السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 23، حديث نمبر 23، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك والخمسة. This hadith is narrated by Imam Malik and the five books. It is from Abi Qatada رضي الله عنه, who said that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said regarding the cat: it is not something that is impure, it is from the things that roam around you, come around you, come and go around you, from the male and the female things that come and go around you. قوله رواه مالك والخمسة. Him saying that it is narrated by Malik and the five. هذه اصطلاحات للاختصار عند أهل العلم. These are terminologies to summarize, meant for summarizing. فإذا قالوا متفق عليه يقصدون أخرجه البخاري ومسلم. So if they say متفق عليه, agreed upon, they mean that it is collected, the hadith is collected by Bukhari and Muslim. وإذا قالوا أخرجاه كذلك يقصدون البخاري ومسلم. If they said that two of them collected it, also they mean Bukhari and Muslim. وإذا قالوا أخرجه الأربعة. If they said that it is collected by the four. فيقصدون أصحاب السنن. They mean the authors of the books called السنن. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. النسائي وابن ماجه four of them. وإذا قالوا أخرجه الخمسة. If they say the collected by the five, the hadith is collected by the five. فيقصدون كذلك أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه زيادة عليهم أحمد. So they mean the four that were mentioned before, the سنن, and the fifth one is Imam Ahmad. وإذا قالوا أخرجه الستة. If they said collected by the six. فيقصدون الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. They mean the four that already. ومعهما البخاري ومسلم. And alongside with them, Bukhari and Muslim, they are the six. وإذا قالوا أخرجه السبعة. They said if they say collected by the seven. فيقصدون أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري ومسلم وأحمد. Muslim and Ahmed. وإذا قالوا أخرجه الثلاثة. If they said collected by the three. فيقصدون أبو داود والترمذي والنسائي. They mean Abu Dawood, At-Tirmidhi and An-Nasai. كل هذه اصطلاحات يعني عند أهل العلم. All of these are terminologies by the people of knowledge. فالآن رواه أحمد ورواه مالك والخمسة. So here he said Malik narrated it and the five. من هم؟ Who are they? أبو داود. أبو داود. ترمذي. ترمذي. والنسائي. النسائي. وابن ماجة. ابن ماجة. وأحمد في مسنده. نعم. أحمد عند مسند. نعم. راوي الحديث هو أبو قتادة. الحديث أبو قتادة. الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري. That's his name. هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. He is the knight of the messenger صلى الله عليه وسلم. اشتهر بذلك. He is famous for this title, the knight. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. That is because رسول الله صلى الله عليه وسلم said about him. خير فرساننا أبو قتادة. The best of our knights is أبو قتادة. وخير رجالتنا سلمة رجال الذي يمشي على الأرض. And the best of those who are the foot soldiers. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 170 حديث. رجالتنا سلمة. سلمة. The best of our foot soldiers is سلمة. سلمة بن الأكوع. سلمة كان يسبق الخيل. سلمة he used to beat the horses on foot. He used to beat the horses, outrace the horses. نعم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 170 حديثا. He أبو قتادة narrated 170 حديث from the messenger. قال أبو قتادة. أبو قتادة said كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. We were with the messenger صلى الله عليه وسلم in some of his travels. اتأخر عن الراحلة, يعني كان يسقط النبي صلى الله عليه وسلم, نام عن الراحلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم he slept over his riding animal. يقول فجئت وسندته بيدي. So he slept on the riding animal, so he sort of leaned backwards. So قبل أن يسقط. أبو قتادة came and يعني supported him before he fell عليه الصلاة والسلام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال. So رسول الله صلى الله عليه وسلم woke up and he said, اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظني هذه الليلة. Oh Allah, protect Abu Qatada as he protected me this night. توفي أبو قتادة سنة 54 من الهجرة في المدينة. أبو قتادة passed away the year 54 هجرة in مدينة. نعم. أما ما دل عليه هذا الحديث. As for what this hadith indicates. قال أهل العلم محتوى على أصلين عظيمين. The people of knowledge they said it has within it two principles. الأول أن المشقة تجلب التيسير. The first is that hardship brings ease. وهذه قاعدة شرعية. This is a legal legislated ruling. وذلك أن الأشياء التي يشق التحرز عنها. That is because the things that it is difficult to stay away or protect yourself from them. فمن يسر الشريعة أنها طاهرة. Part of the easiness that the Islamic legislation has is that those things are pure. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات يعني هذا هو السبب. This is why رسول الله صلى الله عليه وسلم said here that it is from the things that come and go around you. This is the reason why that always it comes and goes. ومنها الهرة. And from those things is the cat. وكذلك كل شيء فيه مشقة فإنه يأتي معه التيسير. Likewise, everything that has difficulty that comes with it, then alongside with difficulty comes ease. ولذا قال الله تبارك وتعالى. This is why Allah تبارك وتعالى said. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. Surely with hardship there is ease. Surely with hardship there is ease. وهنا فائدة في لغة العرب. Here there is a benefit here regarding the Arabic language. قال فإن مع العسر يسرا. العسر فيها ألف ولام معرفة. يسرا نكرة غير معرفة. Surely with the hardship comes ease. The hardship is comes with the definite article al, and ease is indefinite. ثم عادها مرة ثانية وقال إن مع العسر يسرا. أيضا العسر معرفة واليسر غير معرفة. Then the verse is repeated again, the wording, and again you find that surely with the hardship, definite article is there with the hardship, there is ease, ease is indefinite. فالعسر الأول هو العسر الثاني لأنه معرف فهو واحد. So the first hardship in the first ayah is the same as the hardship in the second ayah. Why? Because it is defined or made definite with the definite article al in both of them. So it's one and the same hardship. أما يسرى فلأنها نكرة فالأولى غير الثانية. As for the word يسران which means ease, then the first word يسر ease in the first ayah is not the same as the second one in the second ayah because it is indefinite. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما. This is why ابن عباس may Allah be pleased with them both. لما فسر هذه الآية. When he explained this ayah, he said. قال لن يغلب عسر يسرين. He said, one hardship cannot beat two easy ones. فهذا الأصل إذن في الشريعة أن اليسر غالب على العسر. So this is the principle regarding the in the Islamic law that the easiness beats and overcomes hardship. ومن هذا عفية عن طين الشوارع ولو كان فيه بعض النجاسات إذا أصاب شيء مثل يعفى عنه إذا كان يسيرا. From this aspect, the dirt, the mud that is in the streets is excused. Even if it has some impurities, it is generally excused. وكذلك إذا ذبحت الذبيحة فإنه يبقى شيء من الدماء في العروق. لا يخرج كل الدم. When the animal is slaughtered, then some of the blood remains in the body. Not all of the blood comes out. فهذا أيضا يعفى عنه. This is also excused in the Islamic law. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى. Likewise, in the statement of Allah, تبارك وتعالى. يسألونك ماذا أحل لهم. They ask you what is it that is made allowable for them. أحل لكم الطيبات. Say pure things are made allowable to you. وما علمتم من الجوارح مكلبين. And what you taught of the fierce animals that have you know claws or that they are able to catch. تعلمونهن مما علمكم الله. You teach them and train them from that which Allah taught you. فكلوا مما أمسكنا عليكم. So eat from what they catch for you. مع أن الكلب لعابه نجس. although the dog his saliva is impure. ومع هذا أباح الله لنا yet أكل ما يصيده الكلب. Allah عز وجل allowed for us what the dog catches for us. وذلك من باب اليسر. And that is from the aspect of making things easy. وكل هذه الأشياء يجمعها شيء واحد وهو المشقة. And all of those things, one thing, there is one thing that is common between all of them, and that is the hardship, the difficulty. والقاعدة. And the principle in this regard. إذا جاءت المشقة. That if difficulty or hardship comes in, جاءت تيسير. Then easiness will come also. وهذه رحمة من الله سبحانه. And this is a mercy from Allah عز وجل. الأمر الثاني. The second matter, أن الهرة القطة, that the cat, وما دونها في الخلقة أصغر منها, and what الخلقة, is less than it in terms of a size of a creation, كالفأر والسنجاب وغيره, like the mouse and like the squirrel and their likes, فهي طاهرة, they are pure, ولا ينجس ما باشرته من طعام أو شراب أو ثياب. Whatever they get in touch with of food, drink, or clothing, it does not become impure. لأن العلة, because the reason or the cause, إنها من الطوافين عليكم والطوافات, that they are from the things that come and go around you. They always circulate. فلو كانت نجسة, فكان في هذا مشقة على الناس. If these are impure, then this will lead to difficulty or hardship for the people. قد يقول قال ولماذا لا يكون هذا في الكلب. Someone might say, why is this not the same regarding the dog? لأن الآن الناس تحتفظ بالكلاب أكثر من القطط. Because nowadays people keep dogs in more than the cats. نقول أولا إن الله يفعل ما يريد. First we say Allah does what he wants. ثم إن الله حرم اقتناء الكلب. Then Allah عز وجل prohibited buying the dog. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. And the Prophet صلى الله عليه وسلم said, من اقتنى كلبا, the one who buys a dog, إلا كلب صيد, except for a dog of hunting, أو حرث, meant for to help in agriculture, or to watch a watchdog for the sheep. فإنه ينقص منه كل يوم قيراط. Then every day he will have his reward diminished by one qirat. فلا يقال بعد ذلك. Qirat is like an amount of measurement, so it is not to be said after that. إنه لماذا لا يعفى عن الكلب كما يعفى عن القطة. Why it should not be said, why is it that we do not exempt or give excuse for the dog like the cat. نقول لأن هذا الكلب لعابه نجس محرم. We say because this dog his saliva is impure, it is prohibited. والإنسان ممنوع من جعله في بيته. And the human is prohibited from keeping a dog inside of his house. خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. Especially alongside the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. That the angels will not enter a home that has a dog in it. فلا يقال بعد ذلك للعاصين المخالفين. It should not be said then after that to the disobedient, those who oppose the Islamic law, أنهم يحتاجون إلى التيسير. That they need to be to have things made easy for them. لأنهم هم الذين جلبوا المشقة لأنفسهم. Because they are the ones who brought difficulty and hardship upon themselves. نعم. واستدل أهل العلم كذلك. Also the people of knowledge used as evidence. على أن كل ما يحتاجه الإنسان. That everything that the human needs. في ركوبه. In his riding. كالحمار والباغل. Like a dog, like a mule. وفإنه يعني يحكم بنجاسة بطهارة عرقه وريقه so وما شابه ذلك. We judge that it is pure in terms of its sweat and it is saliva and like that. لأنه كثيرا ما يلامس الإنسان. Because it comes in contact with the human a lot. على أن الكلب فيه خلاف. Although the dog, there is difference of opinion regarding it. هل هو نجس كله أو أن اللعاب فقط هو النجس؟ Is it all of it impure or only the saliva that is impure? نعم. الحديث الرابع والعشرون. حديث number 24. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. From أبي هريرة رضي الله عنه that رسول الله صلى الله عليه وسلم said. الصلوات الخمس the five daily prayers والجمعة إلى الجمعة praying one Friday to the next Friday ورمضان إلى رمضان and fasting رمضان to the next رمضان مكفرات لما بينهن they serve to wash away the sins that that are committed in between مجتنبة الكبائر if the major sins are avoided وروي الحديث أبو هريرة مر بنا كثيرا رضي الله عنه أبو هريرة the narrator of this hadith may Allah be pleased with him he passed you know we passed by his biography many times now وهذا الحديث يدل على فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. This hadith indicates a great excellence from Allah تبارك وتعالى. وفضل هذه العبادات. And the excellence of these acts of worship. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. Friday to the next Friday, Ramadan to the next Ramadan. وفي رواية العمرة إلى العمرة. And in one narration, performing Umrah to the next Umrah. أن لها منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. That it has a lot a high status with Allah عز وجل. وثمرات كثيرة. And it has a lot of fruits. فإن الله جعلها مكملة لدين الإنسان. For Allah عز وجل made those serving to complement and complete the religion of the human. وأنها تنفي عنه الآفات. That they push away from him problems and difficulties. والذنوب تنقسم إلى قسمين. Sins are of two types. كبائر وصغائر. Major and minor. والكبائر. The major sins. اختلف أهل العلم في تفسيرها. The people of knowledge they differed regarding explaining them. وقد سئل ابن عباس عن عدد الكبائر. ابن عباس was asked about the number of the major sins. أسبع هي. Are they seven? لأنه جاء في الحديث اجتنب السبع الموبقات. Because there has come in one hadith beware or stay away from the seven most destructive major sins. فقال ابن عباس رضي الله عنهما. So ابن عباس may Allah be pleased with them both he said. هي إلى السبعين أقرب. The major sins are closer to 70 than to 7. وكيف نعرف الكبيرة من الصغيرة؟ How do we distinguish the major from the minor sin? قال أهل العلم. The people of knowledge said. الكبيرة. The major sin. هي كل عمل. Every action. ترتب عليه. That leads to a result. لعن. Either that consequence is a curse. أو وعيد في الآخرة or a threat in the next life أو حد في الدنيا or a set punishment in this worldly life أو غضب من الله or anger from Allah فإذا احتف بالمعصية أحد هذه الأمور so if that sin has around it any of these matters that are mentioned in the texts لعن صاحبه either the one who does it is cursed مثل لعن الله مثلا من لعن والديه like the hadith may Allah curse the one who curses his parents أو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم the one who kills a believer deliberately his punishment or his reward is jahannam خالدا فيها staying there for a long time in it وغضب الله عليه ولعنه and Allah is angry with him and Allah curses him وعد له عذابا عظيما and he prepared for him a grave torment فما ترتب عليه غضب او لعن so whatever the consequence for it is anger or curse أو توعد بالنار or a threat of being put in the fire أو رتب عليه حدا في الدنيا or a consequence for that would be a set punishment to be carried out in this worldly life كالسرقة والزنا like stealing like adultery وشرب الخمر drinking intoxicants والقتل والردة وغيرها apostasy and other than that فهذه هي الكبائر these are the major sins then نعم ف أما الصغائر as for the minor sins فهي ما دون ذلك then they are what is lesser than this وهذه الصغائر these minor sins بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته by the bounty of Allah and his mercy أنها لا تحتاج إلى توبة. They don't need repentance. وقد يكفرها الله بغير التوبة. Meaning that Allah may wash away and expiate for these sins without repentance. أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. As for the major sins, one must have repentance from them. وكيف يكفر الله الصغائر؟ How is it that Allah will expiate and wash away for these minor sins? أولا باجتناب الكبائر. First by staying away from the major sins. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. If you avoid and stay away from the major sins that you are forbidden from. نكفر عنكم سيئاتكم. We will expiate and wash away for you your minor sins. أي الصغائر. Meaning the minor sins. سيئات here means the minor sins. وكذلك لو مات الإنسان ولم يتب من الصغائر. Likewise, if the human dies and he did not repent from the minor sins. فإن الله يغفرها له. Then Allah will forgive those minor sins for him. طالما أنه متجنب للكبائر. As long as he is staying away from major sins. وكذلك يغفرها بما ذكر في هذا الحديث. Likewise, Allah will forgive him because of what is mentioned in this hadith. كالصلوات الخمس. Like the five daily prayers. الجمعة إلى الجمعة. Friday to the next Friday. رمضان إلى رمضان. رمضان to the next Ramadan. العمرة إلى العمرة. عمرة to the next عمرة. كل هذه تنظف الإنسان من All of these cleanse the human from sins. واختلف أهل العلم. The people of knowledge differed. بقول النبي صلى الله عليه وسلم. Regarding the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. من حج فلم يرفث ولم يفسق. The one who performs pilgrimage and he did not get involved in foul speech, nor got involved in wicked actions. رجع كيوم ولدته أمه. He will come back exactly as the day when his mother gave birth to him. هل يشمل الصغائر والكبائر أو خاص بالصغائر؟ This action of Hajj, does it include the washing away of the major and the minor sins or only the minor ones? فبعض العلماء قال لا من الصغائر لأن الكبائر لابد لها من توبة خاصة. Some of the people of knowledge they said no, only the minor sins because the major sins you must have repentance from them. وبعض العلم قال تكفر أيضا الكبائر. And some of the people of knowledge they said even the major sins are washed and away and expiated for. لأن هذا الذي لم يرفث ولم يفسق. Because this person who did not get involved in profanity or foul speech and did not get involved in wickedness. فهذا هو الحج المبرور. This is the acceptable righteous Hajj. الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Which رسول الله صلى الله عليه وسلم said about it. ليس له جزاء إلا الجنة. There is no reward for it except paradise. ولا يكون مبرورا. And it cannot be acceptable and righteous. إلا أن تكون معه التوبة. Except if it has repentance alongside with it. وإذا تاب الإنسان. And if the human repented. غفر الله الكبائر والصغائر كلها. Allah would forgive the major and the minor sins, all of them. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Likewise, the statement of Allah Ta'ala, surely the good deeds they wash away, they wipe the evil ones. قالوا كذلك إن السيئات هنا المقصود بها الصغائر. Likewise, they said the سيئات here that are washed away, what is meant by them is the minor sins. نعم. وكذلك علم من هذا الحديث. Likewise, it is learned from this hadith. أن كبائر الذنوب. We get to know from this hadith that the major sins يجب على الإنسان يكون حذرا منها. That the human must be cautious against وأن them. يبادر بالتوبة. And that he should rush to repentance from them. وبناء عليه. Based upon that. الإنسان يبادر بالتوبة دائما إلى الله تبارك وتعالى. The human should rush to repent to Allah always to Allah تعالى. وقيل يعني قول لبعض أهل العلم. And there is a statement, a position by one of the people of some of the people of knowledge, that the major sins they are the ones that are prohibited intended by themselves in the prohibition. As for the minor sins, they are the means leading to the كما major كما هو مثال يعني النظر إلى النساء. For instance, and as an example, looking at women, gazing at women, هو وسيلة إلى الوقوع في الزنا. Is a means leading to falling into adultery. فالنظر من الصغائر. So looking at women is from the minor sins. والزنا من الكبائر. While adultery itself is from the major sins. فالوسيلة إلى الزنا صغيرة. So the means leading to adultery is a minor sin. والزنا نفسه كبيرة. While adultery in itself is a major sin. وبهذا يعني يعرف الإنسان الفرق بين الصغائر والكبائر. And in this way the person will know the difference between major and minor sins. ولكن هذا طبعا لا يعني أن الإنسان يتساهل في صغائر الذنوب. But this does not mean that the person will take minor sins lightly and easy. لأنه يبقى الأمر واحدا. Because the matter remains the same. الذي فعل الصغيرة والذي فعل الكبيرة. That the one who committed the minor sin and the one who committed the major sin. كلاهما عصى رب العزة. Both of them they disobeyed the Lord of Might. ولذلك قيل لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. This is why they said do not look and consider the how small the disobedience is, but look at how great and consider how great the one whom you are disobeying. Allah تبارك أن يعصمنا جميعا من صغائر الذنوب وكبيرها. We ask Allah to protect us all from the major and the minor sins. الحديث الخامس والعشرون. Hadith 25. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال. From Malik ibn al-Huwayrith, may Allah be pleased with him, he said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That Rasulullah صلى الله عليه وسلم said. وصلوا كما رأيتموني أصلي. And pray as you have seen me praying. وإذا حضرت الصلاة if the time of salah comes in فليؤذن لكم أحدكم then let one of you call adhan for you وليؤمكم أكبركم and let the senior the most senior amongst you lead you in prayer. متفق عليه. Agreed upon. أولا مالك بن الحويرث first مالك بن الحويرث هو أبو سليمان الليثي that's his name أبو سليمان الليثي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 حديثا he narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم 15 حديث سكن البصرة he lived in البصرة ومات بها and he died in it سنة 74 من الهجرة the year 74 هجرة نعم الحديث كما نرى احتوى على ثلاث جمل the hadith as we have seen it contains three statements وصلوا كما رأيتموني أصلي هذه الجملة الأولى Pray as you have seen me praying. This is the first sentence. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. When the time of salah comes in, let one of you call adhan for you. وليؤمكم أكبركم. And let the most senior amongst you lead you in prayer. الجملة الأولى. The first statement. قوله إذا حضرت صلاة فليؤذن لكم أحدكم. That if the time of salah comes in, let one of you call adhan for you. فيه مشروعية الأذان. In it is the legality of calling أذان. بل وجوبه. Rather that it is compulsory. وهو من فروض الكفايات. And it is from the obligations that are a must upon the ummah at large. لأنه قال يؤذن لكم أحدكم. Because he said let one of you call أذان for all of you. ولا يصح الأذان قبل دخول الوقت. أذان is invalid before the time of salah comes in. لأنه مقدمة للصلاة. Because it is an introduction to the salah. فلو قدر أن أحدا أذن الآن لصلاة الظهر. So if it is estimated now, if suppose that someone calls أذان for ظهر now. وقت الظهر لم يدخل. And the time of ظهر is not in yet. فلا بد من إعادة الأذان مرة ثانية. Then it is we must repeat the call to أذان again. بعد دخول وقت الظهر. After the time of ظهر comes in. وألفاظ الأذان. And the words of the أذان. ثلاثة أنواع. There are three types. كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. All of them are authentically established from the Prophet صلى الله عليه وسلم. وأنا لم أسمعكم هنا إلا بأذان نوع واحد. And I haven't heard you here except calling just one type of أذان. وهناك نوعان آخران. And there are two other types of أذان. نعم. النوع الأول. The first type. مشتمل على 15 كلمة. It includes 15 sentences or phrases. وهو الذي يؤذن فيه هنا. And this is the one that is used here in this message. وهو الذي يؤذن فيه في أكثر بلاد الإسلام. And it is the one that is used in most of the Muslim countries. ويسمى عند أهل العلم بأذان أهل الكوفة. And it is called, according to the people of knowledge, the Adhan, the call to prayer, according to the people of the city of Kufa. دعونا نعد كلماته. Let us count the words in it. والمقصود بالكلمات الجمل. What is meant by the words here, the phrases or من يعد لنا؟ Who will count them for us? بأصابعه نحن نقول وهو يعد فقط يعد. We will say them and he will count with his fingers. تعد لنا؟ Okay. So he asked the brother to count. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. كم؟ 15 كلمة. 15 statements. نعم. 15 كلمة. هذا أذان الكوفة. This is the adhan of the city Al-Kufa. وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. It is established from the Prophet صلى الله عليه وسلم in the two Sahihs, Bukhari and Muslim. وهناك أذان آخر. There is another adhan. وهو أذان مكة. The adhan of Mecca. وهذا أكثر شيء يؤذن فيه في مصر حالياً. This mostly being used in Egypt right now. وفيه شيء اسمه الترجيع. And in it something that is called ترجيع, repetition. تعد. Count again. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ثم يقول بصوت منخفض. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Lower voice. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. ثم يرفع صوته. Then he raises his voice again. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. كم؟ لا لا احنا شوف 19 كل غلطة يدفع $5. Every mistake you pay $5, he says. How much did you count? 20? 20? You are right. The Sheikh added one sentence. أنت أضفت شيخنا أضفت واحدة يا شيخ. لا؟ نعم. طيب. How much you want him to pay now? كم يدفع الشيخ؟ كل واحد يدفع على قدره. He will forgive me. ما شاء الله. إذن هذه 19 كلمة. So 19 sentences, 19 statements. وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. This is also established from the Prophet. وغالبا يؤذن في هذا الأذان في مصر. Mostly this adhan is called like this in Egypt. وقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين. Saying the testimony of faith twice each time. بصوت منخفض. With a lower voice. يسمعه فقط الذي بجانبه. Then only the one who is around you they will hear you. ثم يرفع صوته ببقية الأذان. Then you raise your voice again with the rest of. وهذا يسمى الترجيع. This is what is called ترجيع. وهذا الأذان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. And this adhan is established from the Prophet صلى الله عليه وسلم. ويقال له أذان أهل مكة. It is called the adhan of the people of Mecca. يعني في أيام الصحابة رضي الله عنهم كان في مكة يؤذن هكذا. Meaning in the time of the companions رضي الله عنهم, the adhan in Mecca used to be called this way. وفي الكوفة يؤذن بالأذان الذي يؤذن هنا. And in Al-Kufa the adhan is like the adhan that you use here. أذان المدينة. The adhan of Medina. هو بينهما. Is in between. تماما يشبه أذان مكة. Very much similar to the أذان of Mecca. لكن يختلف عنه. But it is different from it. أنه في البداية تكبيرتان فقط وليس أربع تكبيرات. That in the beginning only two الله أكبر not four. فيكون عدد كلماته. So the number of the words. 17 كلمة. 17 also. وهذا يؤذن فيه الآن في المغرب العربي. This is what how the adhan being called in the western part of the Arab world. وهو المشهور في مذهب مالك. It is what is widespread in the مذهب of Imam Malik. نعم. إذن هذه ثلاث أنواع من الأذان كلها جائزة. So these are three types of adhan. All of them are allowed. نعم. قال وينبغي أن يكون المؤذن صيتا. He said that صوته جهوري. The مؤذن should be having a voice that is like loud, strong and loud. ويكون أمينا. And he should be trustworthy. لأنه مؤتمن على الوقت. Because he is trusted to call the adhan on time. إذا لم يكن أمينا ممكن يتساهل يؤذن قبل الوقت. يؤذن بعد الوقت بمدة. If he is not trustworthy, maybe he will take it easy and call adhan before the time, or he will call adhan long time after the time is in. قال ويكون عالما بالوقت. They said he should be also knowledgeable of the timing. طبعا هذا في السابق. This is of course before. قبل وجود الساعات وغيرها. Before we have the clocks and the likes. فكان يعرف الوقت من حركة الشمس. So they used to know the time of salah from the movement of the sun. وطبعا هذا ممكن يستخدم إلى الآن لو كان أناس في البرية أو في الغابات This أو غيرها. This still can be used now the same method if someone is actually in the countryside or in a desert or like that. أو أناس خرجوا في رحلة or people who went out in a journey or like وليس that. معهم ساعات they don't have watches أو لا يعرفون مواقيت الصلاة or they don't know the timings of the prayer in the locality that فيعرفون كما قلنا قبل قليل so they will know as we mentioned before أن الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء that the ظهر time is when the sun moves from the middle of the sky the zenith والعصر إذا صار ظلك مثلك and the عصر is when your shade becomes the same size as your height. والمغرب إذا غربت الشمس. And the sun, the maghrib time is when the sun sets. والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر. And the time of عشاء when the redness of the twilight it disappears. والفجر إذا ظهر الفجر الصادق. And فجر when the true time of فجر comes in. نعم. قال وأن يكون متحريا له يعني دقيقا في النظر في قضية مواقيت الصلاة. The مؤذن should be someone who is precise in verifying the timing of the calling the prayer. نعم. قال والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر. He said that the hadith indicates that it is a must to call adhan while a traveler or a resident. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث وهو مسافر. Because the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded Malik ibn al-Huwayrit to do that when he is a traveler. والإقامة حكمها حكم الأذان. And إقامة for Salah, the ruling of it is the same as أذان. وهي أيضا فرض كفاية. It is also فرض كفاية an obligation on the Ummah at large. والإقامة نوعان. إقامة is of two types. النوع الأول هو الذي تقام به الصلاة هنا. The first type is the same type of iqama that is used here in this masjid. وهناك صورة ثانية للإقامة. And there is another form for the iqama. وهي المشهورة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. And it is the one that is widespread in the madhab of Imam Abu Hanifa. وهي مثل أذان الكوفة تماماً. And it is the same as the adhan of the city of Al-Kufa exactly. الذي يؤذن فيه هنا. That you use to call the adhan here. ويزيد عليه قد قامت الصلاة مرتين. And you add to that قد قامت الصلاة twice. فكم تكون عدد كلماته؟ So how many? 17 كلمة. The words are 17 then. وكلاهما جائز. And both of them are allowed. والفرق بين الأذان والإقامة. The difference between أذان and إقامة. أن الأذان إعلام بدخول الوقت. That أذان is a declaration that the time of the prayer is in. أما الإقامة فإعلام ببدء الصلاة. As for الإقامة, then it is declaring that it is time to start the actual prayer. والأذان له حكم. أذان has wisdom behind it. أول شيء. First. إعلان ذكر الله تبارك بالشهادتين. To declare the remembrance of Allah by mentioning the two testimonies of faith. الثاني إخبار للناس بدخول الوقت. Secondly, informing the people that the time of prayer is in. ثم دعوة الناس إلى حضور الصلاة. Thirdly, inviting the people to come to attend the prayers. ثم هو إعلان لمكان إقامة الصلاة. Then it is also informing the people of the place where the prayer is going to be established. عندما يقول حي when he says come to the prayer على الفلاح. Come to success. ثم هو كذلك إعلان لرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. Also it is a declaration of raising the mention of the Prophet صلى الله عليه وسلم. أما فضل الأذان as for the excellence of أذان فذهب بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله تعالى then some of the people of knowledge like Imam النووي they are of the position إلى أن المؤذن أفضل من الإمام that the مؤذن actually is better has a better status than the Imam of قالوا لأنه لم يأتي حديث في فضل الإمامة they said because there isn't a hadith that has come regarding the excellence of leading the prayers the Imam وجاء في فضل الأذان أحاديث. And there has come regarding the excellence of calling adhan so many ahadith. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم. And from these is the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. That the callers to prayers they are going to be having the longest of the necks on the day of judgment. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم. And amongst these ahadith is the statement of Rasulullah يؤذن, that if the mu'adhin gets up to call the adhan فإنه يشهد له يوم القيامة كل شيء يسمعه then on the day of judgment everything that hears his adhan will testify for him حتى الشجر والحجر even the trees and the rocks فيقول الإمام أفضل So he says the leading the prayers. لأن النبي كان إماما صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤذنا. Because the Prophet صلى الله عليه وسلم he was the Imam leading the prayer and he wasn't the caller to adhan. والله أعلم. And Allah knows best. وكل كلاهما خير عظيم. And both of them has a lot of goodness in it. وعبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. May Allah have mercy on him. وهو علماء أتباع التابعين. And he is from the scholars of The أتباع التابعين, the third generation of Muslims. كان كثير من الناس يحرصون على أن يسافروا معه. Many people used to be keen to travel along with him. لحبهم له. Because they love him so much. واستفادتهم منه. And they used to benefit from him. فإذا طلب منه أحد أن يسافر معه في حج أو عمرة أو غير ذلك. So if someone asked to travel with him for حج or عمرة or otherwise. يشترط ثلاثة شروط. His conditions upon them will be three. الشرط الأول His first condition is أن يكون السفر جميعه على حسابه الخاص. That all the travel will be at his expense. عبد الله بن مبارك. الشرط الثاني أن يكون هو خادم الجميع في هذا السفر. The second condition that he will be the one who is serving everybody in this travel. وأن يكون هو المؤذن. And the third one is that he be the caller to the prayer. وذلك لفضل الأذان. Because of the excellence of the أذان. ويستحب للمسلم. It is recommended for the Muslim. أن يجيب المؤذن. To respond to the call of the caller. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول. And the Prophet صلى الله عليه وسلم said if you hear the caller to the prayer then say like what he says. فإذا السنة so the sunnah إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله أكبر that if he says الله أكبر الله أكبر you say الله أكبر الله وهكذا كل ألفاظ الأذان and likewise the same all of the words of the أذان إلا في قول المؤذن حي على الصلاة except when the مؤذن says come to prayer فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. You say لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا إذا قال حي على الفلاح. Likewise if when he says come to success. تقول كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. Then you say لا حول ولا قوة إلا بالله. There is no change and no power to do any change except through Allah. والحكمة من ذلك. And the wisdom behind that. والله أعلم. And Allah knows best. أن جميع ألفاظ الأذان ذكر لله تبارك وتعالى. That all of the words of the أذان they are remembrance of Allah. فلو جلست في نفسك قلت الله أكبر هذا ذكر. So if you sit within just privately and say الله أكبر, this is ذكر. لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله ذكر. If you say أشهد أن لا إله إلا الله, that is ذكر. كذلك أشهد أن محمد رسول الله ذكر. Likewise أشهد أن محمد رسول الله is ذكر. لا إله إلا الله ذكر. لا إله إلا الله is ذكر. لكن حي على الصلاة. But come to prayer. ليس ذكر. This is not ذكر. ولا حول وحي على الفلاح. Come to success. ليس الذكر. It's not remembrance. ومثلها كذلك قد قامت الصلاة. Likewise, قد قامت الصلاة. ليس الذكر. The الصلاة is about to be established. It's not ذكر. كذلك قول الصلاة خير من النوم. Likewise, saying the prayer is better than sleep. ليس الذكر. It's not ذكر either. ولذلك الأظهر والعلم عند الله. This is why the stronger position and Allah knows best. أن في هذه كلها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. That when all of these words are said, the other ones, then you say لا حول ولا قوة إلا بالله. The words that are not ذكر, you respond to them by saying لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وبعد أن ينتهي من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. After finishing the أذان, one would say صلاة on the Prophet صلى الله عليه وسلم. ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. Then he says these words that the Sheikh will mention. والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. So he says these words. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد. As for the addition which says إنك لا تخلف الميعاد, you surely never break your promise. الظهر أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Apparent is that it's not established, authentically established from the Prophet صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. The hadith is collected by Bukhari in his Sahih. ولم يقل فيه إنك لا تخلف الميعاد. And he didn't say in it إنك لا تخلف الميعاد. وهذه الزيادة جاءت عند البيهقي. This addition has come in the Sunan of al-Bayhaqi. وهي إنك لا تخلف الميعاد. This إنك لا تخلف الميعاد. You never break your promise. وهي أخطأ فيها أحد الرواة. And one of the narrators actually made a mistake regarding it. ثم بعد ذلك يدعو الإنسان لنفسه. After that, the person would make dua for his own self. أو لأهله أو للمسلمين. For his باب الدعاء مفتوح. Family or the Muslims, the door of dua is open after that. الجملة الثانية من الحديث. The word of the statement of hadith. لأمكم أكبركم. Let the most senior in age lead you. وفيها وجوب صلاة الجماعة. And in this we. إنه لم يقل صلوا. The obligation of صلاة الجماعة. He didn't say pray. وإنما قال لأمكم أحدكم. He said rather let one of you lead you in prayer. وأقل الجماعة إمام ومأموم. The least number regarding jama'ah is the imam, the leader, and the one who prays with him. ولو صليت مع زوجتك. Even if you pray with your wife. أو أختك. Or your sister. فهذه جماعة. This is congregation. ولكن أنت الإمام. انتبه. But you are the imam. Take attention. Pay attention to this. You are the imam. وليست المرأة. Not the woman leading the prayer. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. Then رسول الله صلى الله عليه وسلم said let the one who has most قراءة amongst you lead you in prayer. من الحفظ يعني يحفظ أكثر. So the one who memorizes the most of the book of Allah let him lead you in prayer. فإن تساووا في القراءة. If they are equal in terms of what they memorize, كلاهما يحفظ القرآن كلاهما يحفظ خمسة أجزاء. Both memorize the Quran, both memorize five جزء. Parts. فيقدم أعلمهم بالسنة. So we give precedence to the one who's most knowledgeable amongst the two of the Sunnah. فإن كانوا في السنة سواء. So if their knowledge of the Sunnah, the group, their knowledge of the Sunnah is the same. فأقدمهم هجرة. Then the earliest amongst them in performing hijrah, immigration. وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. This was in the time of رسول الله صلى الله عليه وسلم, migration from Mecca to Medina. As for now, أكبرهم سنا. Then the older of them in age. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكما أكبركما. That is because of the statement of رسول الله صلى الله عليه وسلم, let the most senior in age amongst you lead you in prayer. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. Because of the generality of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. كبر كبر. Give precedence to the one who is older. Give precedence to the one who is older. وقد جاء ثلاثة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. There has come three of the companions to the Messenger صلى الله عليه وسلم. يشكون أحدهم. they complain about one of them. فتكلم الصغير. So the younger one was the one who spoke first. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. So رسول الله صلى الله عليه وسلم said to him. كبر كبر. Give the senior priority. Give the senior in age priority. فيقدم الكبير. So you give precedence to the older in age. وكذلك الأمر في كل شيء يقدم and الكبير. Likewise, the affair in all of the other matters, you give precedence to the older in age. واختلف أهل العلم هل يبدأ بالكبير أو يبدأ باليمين. And the people of knowledge differed. Do you start with the older or you start with the one who's on your right? فالصحيح أنه يقدم الكبير. The correct position is that you give precedence to the older one. ثم بعد ذلك الذي عن يمين الكبير. Then after that, you start with the one who is to the right of the right hand side of the older one. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط المجلس. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to sit in the middle of the setting. ويبدأون به. And they start with him عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الذي عن يمينه. Then they start after that the one who is to his right hand side. وهذا من توقير الكبير الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. And this is from giving respect and regard to the senior, the old that we are commanded to do. وإذا أقيمت الصلاة. If the إقامة for صلاة is صلاة made, الجماعة. The congregational prayer that is. فلذلك يجب أن يتابع الإمام. One must follow the imam. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. Because of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. The imam was only appointed so that he will be followed. فلا يركع قبله. So you don't bow before him. ولا يسجد قبله. You don't prostrate before him. بل لابد أن يقتدي به. Rather you must follow him. وحال المأموم مع الإمام على أربعة أحوال. The conditions of the مأموم, the one praying behind the imam, with the imam, there are four cases. إما أن يسبقه. Either he will beat him or outrace him. وإما أن يكون معه. Or he will be with him. وإما أن يكون بعده. Or he will be after him. وإما أن يتأخر عليه كثيرا. Or he will be delayed from him too much. هذه أربعة أحوال. These are four cases. في خامسة. Is there a fifth one? أسألكم. I'm asking you, is there a fifth case? هذا التأخير. التأخير. So it doesn't follow. This is being delayed. The Sheikh said the same as being delayed. أما المسابقة. As for competing with the imam and trying to beat him, يكبر قبل الإمام, like you make takbir before the imam, أو يركع قبل الإمام, or to bow down before the imam, أو يسجد قبل الإمام, or prostrate before the imam, فصلاته لا تصح. Then the salah of this person is invalid. أما إذا كان ناسيا, as for the case if he forgot, كان يكون إنسان مثلا يصلي وهو مغمض العينين مثلا, so he is praying for instance and he closes his eyes. وسمع أحدهم قال الله أكبر رجل جاء متأخرا مثلا and he heard someone وكبر بصوت مسموع and who came late and said الله أكبر with a loud voice فظن أن الذي قال الله أكبر من so he thought that the one who said الله أكبر who الإمام is, who, is the imam فركع so he made the ركوع ثم down. تبين له أن الإمام then it لم يركع clear to him that the imam was not the one who made ركوع فماذا يفعل so what does he do هل تبطل صلاته Is his salah invalid? لا تبطل صلاته ولكن no. يجب عليه His salah is not invalid. أن يعود. But ثم يركع بعد he must الإمام. Go back and then make ركوع after the imam. لكن لو فرضنا أنه قال الله ركع ثم ركع الإمام مباشرة. But if we say that he said الله أكبر and he went to ركوع and then after that the imam made the ركوع. فقالها يكفي أدركته في الركوع. So he says it's okay. Caught up with him in ركوع. تبطل صلاته. Then his salah is invalid. يجب عليه أن يعود. He must go back. ثم يركع. Then he makes ركوع after the imam. أما تكبيرة الإحرام. As for the opening تكبير. فلا تصح قبل الإمام بأي حال. Then it's not valid before the imam in any case. نعم. إذن هذه المسابقة. وهي لا تجوز وتبطل الصلاة إذا كانت عمدا. So this is competing and beating the imam, outracing the imam. It is not allowed and it is going to invalidate the salah if it is done deliberately. أما إذا كانت سهوا. As for the case when it is done فعليه أن يعود. forgetfully or unaware, then it is a must upon him to go back to the position before ويتابع الإمام. Then he follows the Imam. فإن لم يفعل, if he didn't do that, بطلت الصلاة. His salah is null and void. الحالة الثانية الموافقة. The second case is matching and agreeing with the Imam in his movement. بعض الناس يكونوا مستعجلين. Some people are rushing in their salah. ويركع مع الإمام. He makes ruku' alongside the same time as the Imam. مع أنه لن يسلم قبل الإمام. Although he will not make salam before the Imam. يعني العجلة لا معنى لها. This rushing has no, doesn't make any sense. فإنه إذا ركع مع الإمام. So if he makes ruku' alongside with the imam, the أو رفع معه, or he raises up his head with أو سجد the imam, معه, or makes prostration with the imam at the same فالصلاة time, صحيحة. The salah is valid, ولكن خلاف السنة. But it goes against the sunnah. أما إذا كبر للإحرام معه, as for the case if he made تكبيرة الإحرام, the opening تكبير with him, فلا تصح. Then his salah is invalid. لأنه لم يتخذه إماما. Because he did not really take him as a leader to follow. الحالة الثالثة, the third case, أن يتابعه, that he would follow him. إذا ركع يركع. If when after the imam makes ruku' he does. إذا رفع يرفع. When he raises up he does. وهكذا جميع أعمال الصلاة. And likewise the rest of the actions and the prayer. فهذه هي السنة. This is the sunnah. الحالة الرابعة, the fourth case, أن يتأخر, that he is delayed from the imam. وهذا خلاف السنة. This goes against the sunnah. وهذا يفعلها البعض خاصة في السجدة الأخيرة. This is something that some people do, especially in the last prostration. يقول الإمام قد جلس للتشهد. The imam would have sat for the تشهد. وهو ساجد. While he is still in the prostration. ويطير في السجود. And he elongates the prostration. ثم يرفع إذا انتهى من دعائه. Then he would get up. When he is finished making dua, ويقول أنا أحب أن أدعو, and he says I love to make dua, هذا لا يجوز. This is not allowed. وإنما يرفع مع إمام بعد إمامه. Rather he should raise up his head after his imam. ثم إذا شاء يصلي لنفسه ويطيل في السجود. Then if he wishes he prays all alone by himself and let him elongate his sujood. لكن التأخر عن الإمام لا يجوز. But being delayed too much from the imam is not allowed. نعم. وأما طريقة القيام في الصلاة, as for the way to stand up in the prayer, فإذا كان إمام ومأموم, if they are imam and مأموم two people, فإنه يكون عن يمينه, then the one who prays behind with him he would be praying standing next to him to his right. ولا يكون عن يساره. And he shouldn't be on his left. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. The Prophet صلى الله عليه وسلم prayed one night. وجاء ابن عباس ووقف عن يساره. ابن عباس came and he stood to his left. وكان صغيرا ابن عباس. And he was young ابن عباس. طيب كيف يدخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه؟ How is it that he will enter the home of the Prophet صلى الله عليه وسلم and he prays with him? يعني عمره تقريبا 11 سنة. His age is about 11 years. والرسول معه زوجته. And the Prophet صلى الله عليه وسلم he has his wife with him. كيف؟ How is that happening? أسألكم. I'm asking you. نعم. صغير. The brother said ميمونة is his aunt. صح. ميمونة أم المؤمنين خالة ابن عباس. ميمونة, the mother of the believers, is the maternal aunt of ابن عباس. فالرسول صلى الله عليه وسلم عديل عمه العباس. So the Prophet صلى الله عليه وسلم is the عديل. He married يعني sister. The sister of the wife of العباس. أم الفضل. أم الفضل. وأختها ميمونة أم المؤمنين. So أم الفضل and ميمونة, the mother of the believers, they are sisters. والثالثة أم خالد بن الوليد. The third one is the mother of Khalid ibn al-Walid. Maymuna أيضا خالت خالد بن الوليد أيضا. Maymuna is also the maternal aunt of Khalid ibn al-Walid. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. Meaning the Prophet, the Messenger صلى الله عليه وسلم. والعباس بن عبد المطلب. And العباس بن عبد المطلب. والوليد بن المغيرة. And الوليد بن المغيرة. عدلاء. They are what is called عدلاء. They married three sisters. نعم. فالمهم إذا عبد الله بن عباس كان ينام أحيانا عند خالته ميمونة. ابن عباس used to sleep the night sometimes at the place of his maternal aunt Maimuna. فصلى عند مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. So he prayed to the left of the messenger صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذني الرسول من أذني. So the Prophet صلى الله عليه وسلم he said that he grabbed me from my ear and he turned me and brought me to pray on his right hand side. نعم. وكذلك جابر بن عبد الله. Likewise جابر بن عبد الله. صلى مع النبي يوما صلى الله عليه وسلم. He prayed with the Prophet صلى الله عليه وسلم one day. يقول فوقفت عن يساره. He said I stood to his left. فأدارني عن يمينه. He said he brought me around and he made me pray to his right. ثم جاء جويبر رجل من الأنصار. Then جويبر came and he's a man from the Ansar. وصلى عن يسار النبي and صلى الله عليه وسلم. And he stood praying to the left of the messenger صلى الله عليه وسلم. وصار النبي في الوسط صلى الله عليه وسلم. And the Prophet صلى الله عليه وسلم was in the middle. يقول فدفعنا خلفه. So رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر says he pushed us to pray behind him. فالقصد إذن pushed us both to pray behind him. الإمام إذا صلى معه واحد فإنه يكون عن يمينه. And the point here is that if the imam only one person is praying with him, he should stand to his right. وهل يتأخر عنه أو يكون بجانبه؟ Should he stand in along the same line or should he be delayed from him a little bit, behind him a little bit? الظاهر والله العالم أنه يكون بجانبه تماما كما اختار ذلك البخاري. What appears to be correct, Allah knows best, is to pray just beside him, next to him, on the same line as Imam Bukhari chose that. فإن كانوا أكثر من واحد. If they were more than one person. فلها صورتان. Then they have two ways or two forms. يجوز أن يكون واحد عن يمينه واحد عن يساره. It is okay for one to pray to his right and the other one to pray to his left. والأفضل أن يكون خلفه. And the best is for them both to be behind him. وإذا صلت زوجة الرجل أو ابنته أو أخته معه. And if the wife of a person or his sister or daughter prayed with him. فالأفضل تصلي خلفه. The best is for them to pray behind him. وإن صلت عن يمينه فلا بأس. And if she prayed to his right, then it's okay. والمرأة إذا كانت مع رجال أجانب فتصلي خلف الصف، لا تصلي في صف الرجال. And the woman, if she was with men who are foreign foreigners to her in relationship, then she prays behind. She doesn't pray with the men. نعم. الجملة الثالثة. The third statement in the hadith. في قوله صلى الله عليه وسلم أصلي كما رأيتموني أصلي. In the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم, pray like you have seen me praying. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم. This is like his statement عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم. Take بالحج. From me your rights of Hajj regarding Hajj. فجميع ما فعله في الصلاة نفعله. So all of what he did in the prayer we do. فكان صلى الله عليه وسلم. So he used to, عليه الصلاة والسلام. إذا قام إلى صلاته يستقبل القبلة. When he would get up to the prayer, he would face the direction of the قبلة. ثم يقول الله أكبر. Then he says الله أكبر. ويرفع يديه في التكبير. And then he raises his hands in making تكبير. وطريقة رفع اليدين لها صورتان. And the way to raise up your hands has two forms. إما أن يحاذي الكتفين وإما أن يحاذي الأذنين. Either you have your two hands closer to your shoulders or closer to your ears. Two هكذا ears. يحاذي like المنكبين. The sheikh is doing now. أو يحاذي الأذنين هكذا. So closer to the shoulders or to هذه the ears. السنة. This is the sunnah. لو ما رفع يديه صلاة صحيحة. If he didn't raise up his hands, the salah is still valid. لكن يجب أن يتلفظ بالتكبير. الله أكبر. But he must pronounce the تكبير الله أكبر. لأن لفظ التكبير ركن. Because pronouncing the تكبير is a pillar from the pillars of salah. أما رفع اليدين فسنة. As for raising the two hands, then it is sunnah. وبعد ذلك يستفتح. After that, دعاء الاستفتاح. He will say the opening دعاء of صلاه استفتاح. ثم يتعود. Then he would seek refuge with Allah. ثم يقرأ الفاتحة. تعوذ. Then he would recite سورة الفاتحة. ويقرأ بعدها السورة. And then he would recite after الفاتحة, he would recite a سورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to elongate the recitation in the Fajr prayer. وكان يقرأ بين 60 و 100 آية. He used to recite between 60 to 100 verses. وبعد ذلك في الطول تكون صلاة الظهر. After that, in terms of how long the salah is, it will be صلاة الظهر is the longest. وكان ربما قرأ في صلاة الظهر بسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. he may recite in Salat al-Dhuhr the surah like هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ثم صلاة العصر. Then the عصر prayer after. وهي على النصف من صلاة الظهر. And this should be half of how long صلاة الظهر should be. وصلاة العشاء قريبة من صلاة العصر. And the عشاء prayer is closer to عصر prayer. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فيها بأواسط المفصل. سبح اسم ربك الأعلى. هل أتاك حديث الغاشية. والليل إذا يغشى. Commanded to recite in it the middle surahs of the مفصل and the surahs that the Sheikh mentioned. وأقصرها صلاة المغرب. And the shortest of the prayers is صلاة المغرب. وأحيانا كان يطيلها صلى الله عليه وسلم. And sometimes رسول الله صلى الله عليه وسلم used to make it long. وكان يقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الأولى والركعة الثانية. And he used to recite the Fatiha and a chapter in surah in the first and the second ركعة. وأما في الثالثة والرابعة. As for the third and the fourth. فكان يكتفي بالفاتحة. He would suffice himself reciting الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ معها سورة. And sometimes he would recite a surah. ثم يكبر للركوع. Then he makes تكبير to go to ركوع. كمثل رفعه في تكبيرة الإحرام. He would raise his hands the same way he did in تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع. And raising the two hands is established authentically from the Prophet صلى الله عليه وسلم in four positions. عند تكبيرة الإحرام. At the time of making تكبيرة الإحرام. عند تكبيرة الركوع. And when you make تكبير to go for ركوع before going to ركوع. وبعد أن يرفع من الركوع وقوله سمع الله لمن حمده. And after you go up from ركوع and saying سمع الله لمن حمده, you raise the hands also. وبعد أن ينتهي من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. And after you finish the first تشهد and the prayer that is of three or four units. نعم. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. He says in the ركوع سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يقولها ثلاث مرات. The best is for him to say it three times. ولو قالها مرة واحدة تكفي. If he said it one time is sufficient. ولو قال سبحان ربي العظيم وبحمده جاز. And if he says سبحان ربي العظيم وبحمده is allowed. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. It is established from the Prophet صلى الله عليه وسلم. أنه اكتفى بقوله سبحان ربي العظيم. That he was sufficed saying سبحان ربي العظيم. وهذا في صحيح مسلم. This is in صحيح مسلم. وثبت عنه في السنن. And it is established from him in the Sunan. سبحان ربي العظيم وبحمده. That he said سبحان ربي العظيم وبحمده. وهناك أذكار أخرى يمكن أن تقال في الركوع. There are other words of remembrance that may be said in the ركوع. ثم يرفع من الركوع. Then he rises up from ركوع. ويقول ربنا لك الحمد. And he says ربنا ولك الحمد. وإن زاد عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه طيب. And if he says those more words that the Sheikh mentioned, then this is good. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحوال. And it is established from the Prophet صلى الله عليه وسلم four conditions. ربنا لك الحمد. That he is in the rising up, he says ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد with the addition of the واو. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. يعني اللهم ربنا لك بالواو الحمد. وإثبات ونفي الواو. With the واو and without واو. مع اللهم اللهم or without الله. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. All these are established authentically from the Prophet صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى. Then he prostrates and he says سبحان ربي الأعلى. وتكفي واحدة. And enough to use one only. والكمال ثلاثة. And completion being perfect is to say it three times. وأكمل الكمال عشر مرات. And the most perfect of the perfect number of times is to say it 10 times actually. ولكن هذا إذا كان منفردا. But this is if he was alone, all alone by himself. أما إذا كان إماما. As for the case when he is leading the prayer as imam. لابد أن يراعي المصلين. He must take care of the condition ولا of ولا يطيل عليهم لا في القراءة ولا في التسبيح. Praying behind him, he does not make it long, not in the recitation of the Quran, nor in the tasbih in the ruku' and sujood. وإذا سجد يسجد على سبعة أعظم. And if he prostrates, then he should prostrate upon seven body parts or seven bones. وهما الكفان. And these are the two palms. والركبتان. The two knees. والقدمان. And the two feet. والجبهة. And the forehead. وبعض أهل العلم ذهب إن الجبهة وحدها تكفي. Some of the people of knowledge, they are of the position that prostrating the the forehead is enough, sufficient. وأكثرهم قال لابد أن يسجد على الجبهة والأنف. And the majority of them, they said one must prostrate both on both the forehead and the nose. والصحيح أن الجبهة تكفي. And what is correct, the correct position is that the forehead is enough. لكن من السنة أن يسجد على الجبهة والأنف. But from the sunnah is for one to prostrate also for both the forehead and the nose. وبعد أن يرفع من السجود يجلس جلسة خفيفة. After rising up from sujood, he should sit a light sitting. ويقول ربي اغفر لي. After the second one, the first sujood, he says, "My Lord, forgive me. My Lord, forgive me." ويجلس جلسة الافتراش. And he sit a sitting that is called al-iftirash. وهو أن يثني رجله اليسرى ويجلس عليها. That is to fold his left leg and he sits on it. وينصب رجله اليمنى. And he makes his right foot erect. وهذه الجلسة في كل الصلاة تقريبا. And this sitting is in most of the salah, he does that. وإن جلس أي جلسة غيرها جاز. And if he sits any other type of a sitting, then it is allowed. هذه سنة. This is a sunnah. لو تربع. If he sits between the two sajdat, he sits mutarabbi' with the legs crisscrossing, أو مد رجليه on his bum and crisscrossing, or he stretched his two أنام legs. أنام رجليه وجلس عليهما. Or if he puts his two legs and he sits on the two legs. كل هذا جائز. All of this is allowed. ولكن السنة الأفضل الافتراش. But the sunnah, the best is what is called افتراش. إلا التشهد الأخير. Except for the last sitting in the تشهد. فإنه يسن فيه التورك. It is sunnah recommended for it to sit in what is called تورك. وهو أن يجلس بمقعدته على الأرض. And that is to have his bum on the floor. وينصب رجله اليمنى. And he would have his right leg erect, right foot erect. ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى. And he will have his left leg go from under his right foot. قلنا معروفة right هذه الجلسة. يقالها التورك. It is well known this sitting. It's called تورك. ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من صلاته يسلم. Then after that, after finishing, طبعا يقرأ التشهد. After reading the تشهد, he would make salam. والتشهد اثنان، التشهد الأول والتشهد الثاني. تشهد is of two types, the first تشهد and the second, the last تشهد. التشهد الأول هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. The first one is this one that the Sheikh is reading. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. So this is the first تشهد. هذا التشهد الأول وهو الركن. This is what is a pillar. ولا تصح الصلاة بدون قراءته. And the salah is invalid without reciting it. ولو قال الإنسان هذا التشهد ثم سلم صلاته صحيحة. If the person says this tashahud and then he makes salam, he read then his salah is valid according to the position of the majority of the scholars. بعض أهل العلم, some of the people of knowledge, قال لابد أن يقول الصلاة الإبراهيمية. They said that he must say the salawat al-Ibrahimiyya. وليست كلها. Not all of it. مثلا مذهب الإمام أحمد. From the مذهب إمام أحمد, for instance. يكفي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. It is enough for him to say salat on the Prophet صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أن يقول التشهد الأول. After saying the first تشهد, the first part of the تشهد. يقول اللهم صل على محمد. He would say this, اللهم صل على محمد. ويسلم. And then make salam. فصلاته صحيحة. His salah is valid. وزاد الشافعي. And Imam Shafi'i added to this. أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. That he should say this على الصلاة على محمد himself and آل محمد. أو يقول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. Or he says اللهم صل على محمد and his wives and his children. ويسلم. Descendants. And then salam. فهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. This is the position of Imam Shafi'i. وأكثر أهل العلم. And the majority of the people of knowledge. أنه يجوز له أن يسلم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويسلم. That it is allowable for him to make salam after saying أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يعني بدون الصلاة على النبي وبدون الصلاة الإبراهيمية. Without صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم without الصلوات الإبراهيمية. بعد أن ينتهي من التشهد. After finishing تشهد. يسلم. He makes salam. والسلام هو اللفظ وليس الالتفات. Salam is actually the wording, not the turning of the face. فلو قال الإنسان مثلاً بعد أن يقرأ التشهد. So if he said after reciting تشهد. السلام عليكم ورحمة الله. He said this without moving. السلام عليكم ورحمة الله. He says السلام like the Sheikh did now without turning the face. صلاته صحيحة. His salah is valid. الالتفات سنة. Turning is a sunnah. فلو لم يلتفت صحت صلاته. If he didn't turn, his salah is valid. أو لو التفت يسارا ثم يمينا مثلا. Or if he turned to the left, then to the right. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاته صحيحة. The salah is still valid. المهم اللفظ. What is important is the wording. وهو قول السلام عليكم. That is to say السلام عليكم. والصحيح أن تسليمة واحدة هي الركن. And the correct thing is that one salam is the pillar. والتسليمة الثانية سنة. The second salam is recommended sunnah. فهذا بالنسبة للصلاة. This is as regards the salah. ثم بعد ذلك تكون أذكار الصلاة. Then after that, the one will do the ذكر after salah. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نقف هنا.